كربلاء لا تهجعي ها هنا وابكي معي، كربلاء لا تهجعي ها هنا وابكي معي. كربلاء لا تهجعي ها هنا وابكي معي، كربلاء لا تهجعي ها هنا وابكي معي. ها هنا أقتل صبرا بسيوف الألم، ها هنا أقتل صبرا بسيوف الألم. هتفت زينب بنت خير الورى، يا صريع البقاء فوق وجه الثرى. هتفت زينب بنت خير الورى، يا صريع البقاء فوق وجه الثرى. ساجدا جرحه والإبا كبرا، ودم المصطفى دمه إذ جرى. عيون الخيل بكت صدره حين اعتلت، عيون الخيل بكت صدره حين اعتلت. هل درت قد سحقت صدر الكتاب المحكم، هل درت قد سحقت صدر الكتاب المحكم. سار في ضعنه قاصدا كربلاء، والسماء عرشها فوقه ظللا. سار في ضعنه قاصدا كربلاء، والسماء عرشها فوقه ظللا. معه فتية هم نجوم العلا، كل نجم صفا للإبا منهلا. بنفوس زاكية للمعالي ماضية، بنفوس زاكية للمعالي ماضية. قدموها في الوغى قربان فخر الأمم، قدموها في الوغى قربان فخر الأمم. كربلاء لا تهجعي، كربلاء ابكي معي، كربلاء لا تهجعي، هنا ابكي معي. أقتل صبرا، هنا أقتل صبرا ألمي بسيوف الألم. ها هنا أقتل صبرا بسيوف الألم. والسماء عرشها فوقه ظللا، والسماء عرشها فوقه ظللا. معه فتية هم نجوم العلا معه فتية هم نجوم العلا كل نجم صفا للإبا من هلا كل نجم صفا للإبا من هلا بنفوس زاكية للمعالي ماضية بنفوس زاكية للمعالي ماضية قدموها في الوغى قربان فخر الأمم قدموها في الوغى قربان فخر الأم كربلاء كربلاء كربلاء لا هلا بيك هلا هلا ها هنا ها هنا أقتل صف بسيوف الألم ها هنا الأكبر جسمه قطع وهنا القاسم عانق المصرع ها هنا الأكبر جسمه قطع وهنا القاسم عانق المصرع والظما منهما موجة صدعا فاطم قلبها لهما قد سعى وفؤاد المصطفى لهما قد نزفا وفؤاد المصطفى لهما قد نزفا وتدلى اللوح يبكي بعيون القلم وتدلى اللوح يبكي بعيون القلم راح يبكي اللواء وعلى العلقم طودنا قد هوى وعلى كفه راح يبكي اللواء ضامع والثرى من دماغ ارتوى كل ماء السماء جوده قد حوى وأبو الفضل أبى قلبه أن يشربا وأبو الفضل أبى قلبه أن يشربا وقلوب تتلظى عطشا في الخيم وقلوب تتلظى عطشا في الخيم كربلاء لا تهجعي ها هنا وابكي معي كربلاء لا تهجعي ها هنا وابكي معي ها هنا أقتل صبرا بسيوف الألم ها هنا صبرا بسيوف الألم والرضيع اكتسى حلة من دمي والسماء فوقه نجمها يرتمي والرضيع اكتسى حلة من دمي السماء فوقه نجمها يرتمي. فبكت دما عيون الأنجم غار في نحره الأم الأسهم. وحسين قد رمى دمه نحو السماء وحسين قد رمى دمه نحو السماء وعليه سجد العرش وصلى بالدم وعليه سجد العرش وصلى بالدم. والرضيع اكتسى حلة من دمي والسماء فوقه نجمها يرتمي. والرضيع اكتسى حلة من دمي والسماء فوقه نجمها يرتمي نجمها يرتمي. فبكته دما أعين الأنجم فبكته دما أعين الأنجم غار في نحره الأم الأسهم غار في نحره الأم الأسهم. وحسين قد رمى دمه نحو السماء وحسين قد رمى دمه نحو السماء وعليه سجد العرش وصلى بالدم وعليه سجد العرش وصلى. كربلاء كربلاء اين اشمي هلا هلا كربلاء لا تهجعي ها هنا ها هنا ها هنا بصدر الهدى سيفهم أغمدوا. بخيام العدا نارهم أوقدوا وبصدر الهدى سيفهم أغمدوا. ويتامى لنا بالفلا شردوا بحبال السبا معصمي قيدوا. شمرهم سار بنا ممعنا في سبنا شمرهم سار بنا ممعنا في سبنا وعليل معنا سار بقيد السقم وعليل معنا سار بقيد السقم. كربلاء لا تهجعي هاهنا هنا وابكي معي. كربلاء لا تهجعي هاهنا بسيوف الألم بسيوف الألم. الشاعر مهدي جناح الكاظمي.